الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه الرسالة تدور كما أسلفت على محورين اثنين. الأول وهو طرق التفسير، وإذا أردنا أن نمشي على الترتيب الذي ذكره المؤلف نقول الأول الذي قدمه هو أقسام الاختلاف في التفسير والأنواع الداخلة تحت كل قسم. فذكر القسم الأول الذي هو اختلاف التنوع، وذكر أنه على صنفين، ثم ذكر القسم الثاني وهو اختلاف التضاد، وذكر أنه أيضا على نوعين. ثم بعد ذلك يأتي المحور الثاني وهو ما يتعلق بطرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، حكم الإسرائيليات، التفسير بالرأي. فالورقة التي بين أيديكم، الورقة الأولى، فيها المحاور الأساسية التي تدور عليها هذه الرسالة. الورقة الثانية فيها المفردات، كل المفردات التي تطرق لها، وإنما ذكرت هذين المحورين من أجل أنه هو الموضوع الأساس، وما ذكره مما هو خارج عنه فهذا من قبيل الاستطراد. والذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام رحمه الله يحتاج إلى ضبط للموضوع الأساس الذي يتكلم عليه، ثم بعد ذلك لا ينسى هذا الموضوع حينما ترد هذه الاستطرادات. هذه الاستطرادات في كتب شيخ الإسلام رحمه الله المطولة قد تزيد في بعض المواضع على 200 صفحة. تكلم على قضية استطرادا ثم يطيل ثم يرجع إلى الموضوع الأصلي. فكان المقصود أن نبقي على الموضوع الأساس أو على الموضوعين الأساسيين لهذه الرسالة، فتبقى الاستطرادات تدرس ويعلق عليها، لكن لا ينسي ذلك الأصل الذي اجتمعنا من أجل دراسته. ولهذا سأبين لكم إن شاء الله تعالى العناوين في هذه الرسالة، في كل موضع العنوان، سأبين لكم مواضع الاستطراد. هذا استطراد، ثم أقول رجع هنا إلى كلامه في أصل الموضوع، وهكذا. ولعل ذلك يكون دربة إن شاء الله من أجل أن نتعرف كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. كتاب كتب شيخ الإسلام يحتاج حتى الرسائل المختصرة يحتاج طالب العلم أن يقرأها مرة وأخرى وثالثة ورابعة. ولذلك تجد بعض أهل العلم من أصدروا بعض كتب شيخ الإسلام وضعوا مقدمة يذكرون فيها جمل ما ذكره شيخ الإسلام بطريقة مرتبة، من أجل أن يكون ذلك توطئة للناظر في هذا الكتاب والقارئ، فيفهم المراد والموضوع الذي تعرض له في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة. هناك بعض الأعمال في بعض الرسائل الصغيرة مثل كتاب العبودية لشيخ الإسلام رحمه الله، تحقيق الدكتور عبد الرحمن الباني، وهناك أعمال لبعض الكتب الكبيرة مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل. فهذا في غاية الأهمية. طيب، بعد ذلك نبدأ بقراءة هذه الرسالة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. نعم. أقول أولا فيما يتعلق بالتعلم والتعليم، أحيانا يشتغل بشرح المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، يشرح الحمد وأل الداخل عليها هذه ما معناها، واللام لله ما نوع هذه اللام وأنواع اللامات، نعم، ولفظ الجلالة هل هو مشتق أو غير مشتق، وإذا كان مشتق من أين اشتق لفظ الجلالة، نعم، وما معنى الحمد وما معنى والفرق بينه وبين المدح والشكر والثناء والتمجيد، نعم، وما يدل عليه دخول اللام الحمد، ومعاني كثيرة جدا تذكر في هذا وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما معنى الصلاة، نعم، في شرح ألفاظ في المقدمة لم يجتمع الناس من أجل دراستها، وليس الموضوع في رسالة في الحمد والثناء والشكر لله عز وجل، إنما الرسالة في أصول التفسير أو في مصطلح الحديث أو في الفقه. فمن الأخطاء الشائعة أن يشتغل بتفكيك هذه الألفاظ وشرح كل لفظة والإغراق في التفاصيل، فيذهب الزمان ويتوهم أو تصل رسالة قد لا تكون مقصودة إلى أذهان المتلقين، أن العلم طويل وصعب المنال، فإذا كان هذه الألفاظ في أوله في مقدمته تحتها هذه المعاني الواسعة الكثيرة، فمتى يدرك غوره ومتى يتوصل إلى أواخره ونهايته؟ فينقطع الناس عن الطلب ويظنون أن العلم بعيد المنال صعب، والأمر ليس كذلك. فإذا لا يحسن إطلاقا أن نشتغل بدراسة مثل هذه الأشياء وتفكيك هذه الألفاظ، فهذا خطأ في التعليم. وقد يوافق ذلك رغبة عند بعض الطلبة في أوائل الطلب الحماس، ولكن حينما يمضي عليه حين من الدهر فإنه يدرك أنه كان يشتغل بأمور كان الأولى أن يتجاوزها، وأن ذلك قد ذهب عليه بسببه زمان طويل ولم يخرج بكبير طائل، فتنبهوا لهذا. يقول: أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. هذا يبين لنا سبب تأليف هذه الرسالة، أنها لم تكن مبتدأة من شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما كان ذلك جوابا على سؤال، وهذا حال كثير من رسائل شيخ الإسلام، فهي إما جواب على سؤال وإما رد على مقالة أو كتاب. عامة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد نفع الله بهذا وهذا من كتبه نفعا عظيما، هذا جواب السؤال، هذه فتية تتدارسها الأجيال، وهي أصل في هذا الباب كما سبق، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأما ردوده فهي عمد في أبوابها، وفيها من العلم الشيء الكثير كما هو معلوم، الأصول والضوابط والقواعد، مع أن عامة الكتب المؤلفة في الردود التي يكتبها العلماء تذهب وتتلاشى ولا يكاد ينتفع بها الناس، ولو سميت لكم أشياء وأسماء لعلماء مشهورين من الردود التي لربما كانت من ذوات العناوين التي يغلب عليها السجع لربما عامة طلاب العلم ما سمعوا بها، وبعض هذه الأسماء قد لا تكون أصلا مناسبة ولا لائقة. العروج بالفروج، هذا رد. كل هذه ذهبت. من منكم سمع بهذا العنوان؟ ما أحد سمع، ما أحد سمع، مع أن هذا العالم من أشهر العلماء، لو سميته لعرفتموه جميعا، لكن هذا أحد الردود. الكاوي لدماغ السخاوي، من منكم سمع بهذا الرد؟ ما أحد سمع. على كل حال، أما ردود شيخ الإسلام رحمه الله فلم تكن في أمور لربما من المنافرة مع بعض المعاصرين أو نحو ذلك، وإنما كانت لتأصيل الحق وتقعيده. فهو يختار رأسا في الباب من رؤوس أهل البدع، فيأتي إلى كتاب هو أصل عند الرافضة مثلا، فيهدم أصول هذا الكتاب، فيكون هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام رحمه الله يكون من المراجع الأساسية في هذا العلم. يأتي إلى أهل الكلام والذين يدعون أنهم أصحاب العقول ويقدمونها على النقول والآثار، فيأتي إلى رأس وهامة عندهم فيكسره، ويبين بطلان هذه الأصول التي يبنون عليها ويرجعون إليها ويستقونها من هذا الكتاب مثلا. يكون هذا المؤلف من المراجع الأساسية في هذا الباب، بل هو المرجع الأول، هذا كتاب درء التعارض. ويأتي هكذا إلى الرافضة كما في منهاج السنة، كتابه أصل في هذا الباب. النصارى، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فتكون ردوده هي أصول في أبوابها، لا يمكن أن يستغني عنها الناظر لذلك الباب أو الفن. فرحمه الله ورفع درجته في الجنة. يقول: سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. مقدمة تتضمن قواعد كلية، ومن هنا أخذ الذي أخرج الكتاب هذا العنوان فسماه مقدمة في أصول التفسير. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة بمقدمة في أصول التفسير. من الذي سماها؟ هو أول من أخرج هذه الرسالة، الشيخ جميل الشطي رحمه الله، مفتي الحنابلة في دمشق، أخرج الكتاب من نسخة خطية في مكتبته عنده في خزانته، فأخرج الكتاب من هذه النسخة العتيقة المكتوبة في عصر المؤلف، عصر شيخ الإسلام، لكنها بطبيعة الحال ليست بخط شيخ الإسلام، لأن خط شيخ الإسلام لا يكاد يفك ويقرأ، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله كان أحيانا يعسر عليه قراءته فيستعين بخبير بخطه من تلامذته فيقرأ له بعض المواضع. كان يكتب كتابته وخطه ليس بذاك، فيعسر قراءة هذا الخط، وما ضره ذلك. فالمقصود أن تلك النسخة وقعت فيها أخطاء، وقعت فيها أشياء ربما يكون نقلها من نسخة المؤلف فلم يستطع قراءة بعض المواضع بشكل صحيح. المهم أنها طبعت، أخرجها الشيخ جميل الشطي، وهو الذي سماها بمقدمة في أصول التفسير. أخذ هذا العنوان من أين؟ أخذ من قوله هنا: أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن، إذن هي مقدمة في أصول التفسير. ثم أخرجها الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله اعتمد على هذه المطبوعة الأولى، ثم بعد ذلك استعان بنسخة أخرى صحح بعض المواضع، وبقيت بعض المواضع فيها إشكال، وسيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه على هذا. أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. المقدمة في العلم، مقدمة في العلم هي ما يتوقف عليه صحة الشروع فيه. تقول هذه مقدمة في النحو، مقدمة في البلاغة، مقدمة في المنطق، مقدمة في أصول الفقه، مقدمة في أصول التفسير. تتضمن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، ويقال فيها ما قيل في الأصل، كلام السابق الذي ذكرناه في الأصل، إذ إن القاعدة هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد. ويقال عنها في الاصطلاح كما قيل في الأصل: حكم كلي يتعرف به على أحكام جزئياته. تتضمن قواعد كلية، يعني بحيث تكون مشتملة على أحكام ما تحت موضوعها من جزئيات، يعني لابد أن يكون تحت القاعدة جزئيات متعددة. أما إذا كانت في صورة قاعدة، في قالب قاعدة، ولكن ليس تحتها إلا مثال واحد فقط، هذه لا يقال لها قاعدة، وإن كانت جميلة وفائدة ولطيفة، لكنها ليست بقاعدة. القاعدة يقصد بها الاضطراد، فهنا لا يتأتى الاضطراد إن لم تنطبق إلا على مثال واحد. ولهذا فإن القواعد لابد أن يكون تحتها جزئيات، سواء كانت واسعة جدا أو كانت محدودة، لكن لابد من أن تكون متعددة. ولهذا فإن بعضهم يفرقون بين القواعد والضوابط، فيجعلون الضوابط أخص، يعني كأن الضابط أخص من القاعدة، كأنه قاعدة صغيرة. هذا يذكر في الفروقات بين القواعد والضوابط عندما فرق بين القواعد والضوابط. على كل حال، فهنا يقول قواعد كلية. الأصل كما قلنا بأنها تكون منطبقة على جميع الأفراد، ولكن في هذه العلوم كما سبق يكفي أن تنطبق على الأكثر، على الأغلب. يقول: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. فهذا لا شك أنه من المطالب المهمة المقصودة من نزول القرآن أن يفهم المعنى، كما أن من مقاصد نزول القرآن تعبد بتلاوته، التدبر، وكذلك العمل به. فهذه كلها مقاصد تطلب وتقصد. يقول: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. الذي يكون عنده قواعد وضوابط كما سبق يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، ويستطيع أن يتعامل مع المنقولات في التفسير، فينزل كل واحد على الحال اللائقة به، فيقول: هذا من قبيل التفسير باللازم، وهذا تفسير بالمثال، وهذا تفسير بالمطابق، وهذا تفسير بجزء المعنى، لا تعارض بين هذه الأقوال، يمكن أن نجمع بين هذين القولين. نعم، هذا إذا عنده قواعد، فيميز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. حمك الله. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا الذي عنده أصول وضوابط إذا قرأ في كتب التفسير يستطيع أن يميز، يستطيع أن يستخرج الأرجح الأقرب، يستطيع أن يقارن، يستطيع أن يختار، يستطيع أن يجمع أحيانا بين هذه الأقوال ويؤلف بينها فيخرج بمعنى شمولي يليق بظاهر القرآن في ذلك الموضع مثلا، وهكذا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. نعم، لاحظ الآن قوله: فقد سألني بعض الإخوان، هنا عنوان سبب تأليف الرسالة. نعم، وقوله: والعلم إما نقل مصدق، هنا عنوان أقسام العلم. العلم، نعم، يعني العلم الصحيح لا يخلو من حالين: إما أن يكون من قبيل النقل المصدق عن معصوم، قال الله قال رسوله، العلم الذي مصدره الوحي، فهذا إذا صح وثبت فإنه أصل العلم وينبوعه وأساسه. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. هذا القول اللي عليه دليل معلوم مثل أقاويل العلماء التي قام الدليل على صحتها، فحينما يقال مثلا بأن الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والقيامة مثلا، هذا القول عليه أدلة، فهذا قول صحيح، هذا من العلم. حينما نقول أن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن ونستدل على هذا، فيكون هذا عليه دليل معلوم. فالعلم إما ناقل عن معصوم، تقول مثلا بأن الله والذي تبارك وتعالى استوى على العرش، هذا علم، له الأسماء الحسنى، هذا من العلم، هذا عن المعصوم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا علم عن معصوم. لكن حينما يقال بأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، يستدل قائل هذا القول بأدلة، قد إذا كانت هذه الأدلة يصح الاستدلال بها على هذا القول، فيكون هذا القول من العلم الذي قام الدليل عليه. وهكذا حينما نقول بأن أسماء الله لا يحصيها إلا هو، وأنها أكثر من 99 اسما، ونستدل على هذا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو ذكرته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا عليه دليل. قل: أسماء الله لا يحصيها إلا هو، أسماء الله كثيرة، وهكذا، فهذا عليه دليل. طيب، ما عدا ذلك وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني ما سوى ذلك، ما لم يكن من كلام المعصوم الصحيح الثابت ولا ما قام عليه الدليل، لا يخلو من حالين: إما أنه باطل كالذي يقول مثلا بأن الله تبارك وتعالى لا يتصف بشيء من الصفات، هذا قول باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، فنعلم بطلانه، فهذا مزيف مردود. وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يتحدث عن قضية ليس عندنا فيها ما يدل على صحتها ولا ما يدل على بطلانها، وهذا كحال كثير من الإسرائيليات هي المرويات عن أهل الكتاب، فيذكرون أحيانا أشياء وتفاصيل ليس عندنا دليل على أنها صحيحة أو غير صحيحة، فهذه تكون موقوفة نتوقف فيها. لا نعلم كما يقول هنا أنه بهرج يعني مزيف، هذا معنى بهرج، ولا منقود يعني من الدراهم الجيد من الدراهم يقال له منقود، والبهرج ما كانت زيوفا زائفة، فهذا لا نعلم هل هو جيد أو باطل. هذا الكلام هذا القول هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ما علمنا بطلانه مما يخالف ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يذكر إلا مع بيان بطلانه، وأما ما يوافق ما عندنا فلا بأس من التحديث به، وكذلك هذا القسم الذي هو واسطة ليس عندنا ما يدل على بطلانه ولا ما يدل على صحته، فمثل هذا لا بأس بالتحديث به. ومن هنا دخلت أشياء كثيرة في كتب التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أنه دخل أشياء كثيرة هي مخالفة لما عندنا. على كل حال هذه أقسام العلم، يعني ما عداه هي دعاوى تفتقر إلى إثبات. تفضل. أحسن الله عليك. قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم، هنا يمكن أن نضع عنوانا وهو الحاجة إلى فهم القرآن، وبالمناسبة فإن العناوين الموضوعة في هذه الرسالة على اختلاف الطبعات واختلاف في ألفاظ هذه العناوين إنما هي من وضع من أخرجوا الكتاب، ليست العناوين هذه ليست من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا واضح، الذين أخرجوا الكتاب هم الذين وضعوا، بعضهم وضعها بين معقوفين وهذا هو الصحيح، وبعضهم لما تتابعت الطبعات أهمل المعقوفين تركهما وصار القارئ يظن أن هذه العناوين هي من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل هذا يحتاج أن يبين. نعم، وهذا معروف في بعض الكتب حتى في بعض كتب السنة، يعني مثل الأبواب التي في صحيح مسلم مثلا، هل مسلم ابن الحجاج هو الذي وضع هذه الأبواب؟ الجواب لا، ليست من وضع الإمام مسلم. طيب، هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هذا مقتبس من حديث روي مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد والترمذي وغيرهما، ولكنه لا يصح، لا يصح، لكن هذه الجمل كما ترون هي في وصف القرآن بليغة يكثر العلماء رحمهم الله من إرادها وذكرها، تارة معزوة وتارة من غير عزو كما فعل الشيخ الإسلام هنا، ما قال قال علي أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أورده آكذا على طريق الاقتباس. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم، أقول مما يتعلق أيضا بالتعليم والتعلم، أحيانا يخرج عن المقصود الذي اجتمع الناس من أجل دراسته وهو الفن المعين، فيشتغل بالتفسير، تفسير الآيات والشواهد التي تذكر في غير موضع الشاهد، يعني تفسر الآية من أولها إلى آخرها تفسيرا تحليليا، يعني كأننا انتقلنا إلى درس تفسير، وهذا الكلام غير صحيح. يعني تجد مثلا يدرس كتاب التوحيد الآيات التي يذكرها المفروض أن يذكر منها موضع الشاهد، فأحيانا تحول القضية إلى شيء آخر فتحلل أجزاء هذه الآيات وتدرس بطريقة التفسير التحليلي كل موضع، فمتى ينتهى من هذا الكتاب؟ وليس هذا هو المقصود من دراسته فيطول. قد سمعت من بعض الفضلاء أنه بقي يدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 12 سنة. هذا إذا كان كتاب التوحيد يدرس بهذه الطريقة، فمتى يدرس إذن الكتب المطولة في العقيدة وفي غير العقيدة؟ وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه ألف هذه الرسالة من إملاء الفؤاد، فهذا يدل على تبحره رحمه الله وسعة علمه وحفظه. نعم، وأحيانا يكتب في هذه الأجوبة التي صارت علوما أو متونا تدرس، يكتب أنه يذكر أنه ألفها في قعدة بين الظهر والعصر أو نحو ذلك أو بعد العصر، وأحيانا يذكر أنه كتب بحسب ما تتسع له أوراق السائل، لقيت السائل معه ملفات وأوراق كثيرة حتى يكتب فيها من هذا العلم الجم، فرحمه الله. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. نعم، كما إذن عرفنا هذا العنوان من الذي وضعه؟ من أخرج الكتاب، من أخرج الكتاب. هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، حاصل الكلام فيها أن ظاهر كلام شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه جميع القرآن، والأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تدل على أنه يقصد هذا. يعني قد يقول بعض طلاب العلم بأن شيخ الإسلام ما يقصد هذا المعنى بدقة، نقول الأدلة التي استدل بها تدل على أنه يريد هذا المعنى. والقول الثاني في المسألة معروف وعليه الأكثر من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما يحتاجون إليه، عرب فصحاء لا يحتاجون إلى تفسير الواضحات، والله قد جعل هذا القرآن سهلا ميسرا ليس فيه غموض ومصطلحات صعبة يحتاج الناس إلى كشفها وبيانها، لا سيما ذلك الجيل فهم بمنزلة من الفصاحة يفهمون معانيه. لكن بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إليه، إما ابتداء وإما جوابا على سؤال وإما فصلا لاختلاف وقع بينهم، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد. قد يبتدئ صلى الله عليه وسلم البيان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، وقد يكون ذلك جوابا على سؤال فيسأل عن معنى من المعاني فيبينه، يبين المراد. سئل صلى الله عليه وسلم عن أشياء مثل الكلالة، سئل عن أمور أخرى، وقد يختلفون مثل ما ذكرت في الرجل الخدري والعوفي في أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وقد يستشكلون المعنى فيبين لهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بيّن لهم أن المراد بالظلم الشرك وفسره بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فهذا بيانه صلى الله عليه وسلم. وأما العموم في قوله تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا ظاهره العموم، فإن ما تدل على العموم لتبين للناس ما نزل إليهم. فالجواب عن هذا أن البيان تارة يحصل بمجرد التلاوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآيات التي نزلت، الثلاثة الذين خلفوا غزوة تبوك لما نزلت الآيات قرأها على الناس، قرأ سورة الكوثر صلى الله عليه وسلم وبين المراد بالكوثر، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم آيات الربا، قرأ عليهم آيات الخمر لما نزلت، وما احتاج الأمر إلى تفسير للألفاظ وشرح كما يحتاج إليه الناس اليوم. كذلك لما نزلت الآيات في سورة النور في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بهذا، وهي آيات، جملة من الآيات نحو 16 آية، وما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم آية آية ولفظة لفظة. فيقال في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم إنما هذه للعموم، نعم، لكن البيان يحصل تارة بمجرد التلاوة، وتارة يكون ببيان بعض ما تضمنته الآيات من المعاني أو الهدايات أو نحو ذلك. فهذا كله داخل في البيان. لاحظ الآن كلام شيخ الإسلام وأدلته التي أوردها، فهي تدل على مراده كما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل شيء، وهذا والله أعلم لا يخلو من إشكال لما سبق. نعم تفضل. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. لاحظ كما بيّن لهم ألفاظه، وبيّن لهم جميع الألفاظ، يعني بمعنى أنه قرأها عليهم، بلغهم إياها جميع القرآن. إذن هل فسر لهم جميع القرآن؟ هنا يقول بيّن لهم معاني القرآن كما بيّن الألفاظ. إذن ظاهر كلامه أنه بيّن فسر كل معاني القرآن. أنا أقول هذا لأنه هناك من يقول بأن شيخ الإسلام لا يريد هذا المعنى بحذافيره، وظاهر كلامه بخلاف هذا، والله أعلم. لاحظ الآية، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، بيان الألفاظ في قراءتها عليهم بتبليغها، وبيان المعاني. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. نعم، مع مجاهد الذي سيورد الشيخ الإسلام بعض كلامه مما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن، مجاهد رحمه الله يقول المراد بهذا التبيين، يعني اللي في الآية لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول تفسير المجمل وشرح ما أشكل، إذ هما المحتاجان للتبيين. مرة أخرى، يقول مجاهد لتبين للناس ما نزل إليهم، يقول المراد بهذا التبيين تفسير المجمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبيين. كلام مجاهد واضح في أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لمواضع دعت الحاجة إليها، وأما ما لا تدعو الحاجة إليه فإن تفسير الواضحات لا يطلب. تفضل. نعم حسن الله عليك. قال: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا. عفوا يا شيخ، أبو عبد الرحمن السلمي عندنا 2، كل واحد منهما يقال له أبو عبد الرحمن السلمي. فأبو عبد الرحمن السلمي هنا ينبغي أن لا يلتبس، هذا من كبار التابعين، من كبار التابعين، وهو إمام من أئمة القراءة، واسمه عبد الله ابن حبيب، عبد الله ابن حبيب الكوفي المقرئ، هذا ثقة ثبت، إمام مات بعد 70، يعني هذا متقدم من التابعين. وعندنا آخر يرد اسمه كثيرا، أبو عبد الرحمن السلمي، اسمه محمد بن الحسين النيسابوري، هذا صوفي متأخر، يعني توفي 412. الأول اسمه نعم عبد الله بن حبيب تابعي، والثاني محمد ابن الحسين نعم النيسابوري، هذا متوفى 412. هذا صوفي له مؤلفات كثيرة، يقولون أنها تزيد على 100 كتاب. من أشهر كتبه في التفسير الكتاب المعروف بحقائق التفسير الذي قال عنه الذهبي فيه قرمطة، هذا من كبار الصوفية. هذا تفسيره من النوع الذي يعرف بالتفسير الإشاري الصوفي، تفسير الإشاري يعني هو لا يفسر على الألفاظ من حيث ما تدل عليه في كلام العرب، وإنما بإشارات، وتستطيع أن تقول خواطر وخزعبلات في كثير من المواضع، يلقي الكلام فيها على عواهنه من غير خطام ولا زمام، فيذكر في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن التفسير الإشاري لا يستوعب كل موضع في القرآن، وإنما هو في أشياء مفرقة، فيذكر في مواضع ما عن له من هذه الخواطر التي لا تنضبط بحال من الأحوال مع طرق الدلالة المعروفة والاستنباط الأصول التي يبنى عليها الفهم والاستنباط أبدا. هذا يسمى التفسير الإشاري، فهناك من أنواع قليلة مفيدة ولطيفة، نعم مضى أو سيأتي إن شاء الله ذكر أشياء منها في الكلام على تطبيقات التدبر، لكن عامة ما يذكر هو قرمطة، يعني على طريقة التفسير الباطني، التفسير الباطني يعني ظواهر الألفاظ لا قيمة لها عندهم، وإنما يقول لها معان باطنة. فهذا على كل حال أبو عبد الرحمن السلمي مع أنه محدث وبقي 40 سنة يحدث ويملي الحديث، وهذا من أغرب الأشياء، اشتغال بالحديث مع هذا التصوف المنحرف. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان إلى آخره رضي الله عنهم، تعلموا النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وإسناده صحيح. هذه الطريقة في التعلم عند السلف رضي الله عنهم 5 آيات أو 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، هو الذي سبب طول المدة التي كانوا يحفظون فيها. ولهذا كما سيأتي كان الواحد منهم إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد في أعينهم. لماذا؟ لأنه تعلم من الأحكام ما يصير به عالما، بخلاف الحفظ المجرد. لهذا فإن طلاب العلم في السابق في ذلك الجيل في ذلك العصر يقال لهم القراء، من قتل من القراء في بئر معونة مثلا أو في وقعة اليمامة، هؤلاء هم طلاب العلم، يعني هؤلاء علماء، فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون معانيه ويعرفون الأحكام التي اشتمل عليها القرآن ودل عليها. فهذه كانت طريقتهم. ينضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن، كما جاء عن ابن عمر وجندب، فيزدادون إيمانا بذلك. فلما جاء من يتعلم القرآن من غير الإيمان صاروا يقرؤون القرآن ولا يجاوزوا حناجرهم، فلا يؤثر فيهم القرآن في عمل سلوك وأخلاق، فتجد يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، ولربما قرأه في ليلة ولكنه لا يعقل منه شيئا ولا يفهم مضامينه. ولهذا طريقة السلف التعلم والعمل والإيمان والامتثال، فيظهر ذلك في سمته وهديه ودله وما إلى ذلك. وهكذا في الحديث، تعلمون الحديث ويعملون به، ثم الحديث ثم الحديث ثم هكذا، ما كانوا يحفظون جزافا بعيدا عن التفقه والفهم والعلم بما تضمنته هذه الأحاديث، فإن هذا وحده لا يكفي ولا يسعف. لا يمكن لهذا الذي يحمل هذه المحفوظات الكثيرة أن ينتفع ويستنبط ويستخرج الأحكام إطلاقا، مع أن هذا الذي ذكره مع كونه يشعر أن هذه الطريقة المسلوكة، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير بإسناد حسن، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، 10 آيات. هذه الطريقة هي الشائعة الذائعة عندهم، لكن يوجد صور خارجة عن هذا في زمان السلف رضي الله تعالى عنهم. مثلا في كتاب 7 لابن مجاهد، قراء 7، ذكر أن مسلم ابن جندب الهذلي المقرئ، هذا متقدم من التابعين، هذا شيخ الإمام نافع قارئ أهل المدينة من القراء 7، متوفى بحدود 110 للهجرة وعمر طويلا. مسلم بن جندب كان يعلمهم في أول النهار 30 آية وفي العشي 30 آية، فهذه 60، لاحظ. وهذا من التابعين. أبو وائل شقيق بن سلمة هو من التابعين أيضا، أخذ القرآن حفظ القرآن في 2 شهر، وهذا ذكره المزي في تهذيب الكمال. على كل حال هذه حالات قليلة، لكن الشائع الغالب هو أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات 10 آيات 10 آيات 10 آيات. لو مشى الإنسان على هذا وتعلم وتفقه وفهم هذه 10 آيات، أو على الأقل قرأ تفسيرا مختصرا لها، فهذا لا شك أنه أفضل وأنفع وأكثر بركة. نعم. طيب نتوقف عند هذا، انتهى الوقت. اللي يريد أن يسأل فيما ذكرنا تفضل. نعم. طبعا هذا العنوان هنا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، يمكن أن نجعل عنوانا عناية السلف بالقرآن، عناية السلف بالقرآن. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.